قال لا. طب ولما تكون الاسطوانه واسعه؟ قال لك لا، الاسطوانه اسعه الضغط يطلع على الاثنين ما يطلعش. والى لقاء اخر ان شاء الله.